بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو قطع الشيء. قال بعض أئمة اللغة إنه مأخوذ من هذا المعنى، لأنهم يقولون: أنجيت الشجرة واستنجيتها إذا قطعتها من أصلها. فكأن الذي يستنجي يطلب قطع هذا الخارج النجس، ولذلك جاءت السين والتاء بمعنى الطلب. وباب الاستنجاء في الحقيقة يعتبر مندرجا تحت كتاب الطهارة، وهو يندرج تحت نوع من نوعيها، وهو طهارة الخبث. وقد قدمنا أن الطهارة تنقسم إلى طهارة خبث وطهارة حدث، وأن طهارة الخبث تشمل طهارة البدن والثوب والمكان، وطهارة الحدث تشمل الطهارة الصغرى من الوضوء، والطهارة الكبرى من الغسل والبدل عنهما وهو التيمم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في هذا الموضع، وجعله في صدر كتاب الطهارة، لأن طهارة الخبث من حيث الوقوع تسبق طهارة الحدث، والأصل في ذلك ما أشار إليه دليل التنزيل في قوله سبحانه: جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم وهو طهارة الحدث بعد طهارة الخبث في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا من حيث الوقوع غالب، أي أن الغالب أن الإنسان يتطهر من الخبث ثم يتوضأ ويتطهر بطهارة الحدث. فقدم كثير من الأئمة والعلماء هذا الباب على باب الوضوء وعلى باب الغسل من الجنابة. ثم طهارة الخبث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها إزالة الخبث عن البدن، والثاني إزالته عن الثوب، والثالث إزالته عن المكان. وباب الاستنجاء متعلق بإزالة الخبث عن البدن، لأن المراد به إزالة النجاسة عن البدن إذا أخرج الإنسان الفضلة. لكن العلماء والأئمة رحمهم الله درجوا على ذكر الآداب الشرعية في هذا الباب عموما، بحيث بيّنوا ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وما تقتضيه أصول الشريعة ومقاصدها من الآداب القولية والفعلية عند قضاء الحاجة، قبل قضاء الحاجة أو أثناءها أو بعدها. ولذلك يعتبر هذا الباب أشبه بالجامع لهذه الأمور كلها، وإلا فالأصل أنه متعلق بإزالة النجاسة أو الخبث عن البدن، وإزالته عن البدن من موضع مخصوص وليس من كل البدن. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها بنت قيس كما في الصحيح في حديث الحيض: اغسلي عنك الدم ثم اغسلي عنك الدم وصلي. فقوله ثم اغسلي عنك الدم أمر بإزالة أثر الفضلة، وهي أن أثر الفضلة النجسة وهي الدم، ولذلك أمر بهذا النوع من الطهارة، ومن هنا إزالة الخبث عن البدن في هذا النوع المراد بها إزالتها من الخارج من السبيل، عند إزالتها من أحد السبيلين أو منهما. وباب الاستنجاء اختلفت كما تقدم معنا عبارات العلماء فيه، فمنهم من يقول باب الاستنجاء، ومنهم من يسميه بالاستطابة، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء، ومنهم من يقول باب آداب قضاء الحاجة. فالذين يقولون باب الاستنجاء يستأنسون بما ورد من ألفاظ الأحاديث الصحيحة، فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار، وكذلك قول أنس فيستنجي بالماء كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي. فهذا تعبيرهم بالاستنجاء استئناسا بهذه السنة. ومن يعبر بالاستطابة لقوله فلا يستطب بيمينه، ونهي عن الاستطابة بأقل من 3 أحجار، ومن قال باب الخلاء لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن قال باب آداب قضاء الحاجة فلقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته. هذه كلها تعبيرات استأنسوا فيها من السنة بالسنة، وهذا هو الظن بأئمة العلم وفقهاء الإسلام، أنهم كانوا يراعون الأدب مع التنزيل سواء من الكتاب أو السنة. ونبهنا غير مرة أن كتب الفقه مستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل لمن قرأها وتعلمها فإنه يدرك ذلك جليا. وقوله رحمه الله باب الاستنجاء، الاستنجاء يقوم على 3 أركان: ما يستنجى منه، وما يستنجى به، وفعل الاستنجاء الذي يتضمن الصفة والكيفية. ما يستنجى منه سببية، أي ما يستنجى بسببه، وهو الخارج النجس من أحد السبيلين أو مما يقوم مقام السبيلين. الخارج النجس من أحد السبيلين من القبل كالبول والودي والمذي والاستحاضة، دم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة على أصح قول العلماء، فهذه كلها من الخارج النجس من القبل، والخارج النجس من الدبر مثل الغائط ودم النواسير إذا كانت تنزف من داخل الفرج لا من الحلقة المحيطة به، لأن فيها تفصيلا فيها تفصيل ربما يأتي في موضع. المقصود أن الاستنجاء والاستجمار من حيث الأصل العام يكون من الخارج من أحد السبيلين، وعلى خلاف في الخوارج مثلا البول والغائط لا إشكال في الاستنجاء والاستجمار منهما، لكن مثلا قد يقع الخلاف مثلا في المذي هل يستجمر منه أو لا يستجمر، أي هل تلزم فيه الطهارة المائية أو لا تلزم، لكن الأصل العام أنه يستنجى بسبب الخارج النجس من أحد السبيلين. إذا قلنا من أحد السبيلين فالسؤال ما الحكم إذا كان الخارج نجسا من غير السبيلين، فيما إذا كان بدلا عن السبيلين، كما إذا فتحت فتحة للمريض تحت السرة، أن العلماء في مسألة الفتح البديل التفريق بين ما فوق السرة وتحت السرة كما فصلناه في شرح البلوغ، فإذا فتح له فتحة يخرج منها البول من تحت السرة أو يخرج منها الغائط، فهذه الفتحة تقوم مقام القبل والدبر. ثم إذا قال الأطباء لا تمسها بماء لخوف الضرر فإنه يجوز له أن يزيل الأذى بالطاهر من منديل ونحوه، فإذا قالوا لا تمسها بشيء فإنه يعفى عن ذلك لوجود الضرر، ولكن يفتى في كل مسألة بحسبها. لكن من حيث الأصل العام أن الذي نريد أن ننبه عليه أن قولنا الخارج السبيلين لا ينحصر. ثم قلنا الخارج النجس، فلو كان الخارج طاهرا هل يستنجى منه أو لا؟ مثل أن يخرج الحصى والدود من القبل أو من الدبر، فإذا كان الخارج طاهرا فإنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار، ولكن محل ذلك أن يخرج بدون بلة وبدون رطوبة. أما لو خرج ومعه البلة والرطوبة فإنه حينئذ يلزم الاستنجاء والاستجمار لذلك الخارج وليس لعين الطاهر، لأنه متنجس وحينئذ أخذ حكم خروج النجاسة. الخارج النجس خرج الريح لا يلزم منه استجمار ولا استنجاء، خلافا لبعض أهل البدع كالإمامية يقولون لا يحسبون خلافهم، قالوا إنه يستنجى من الريح. هذه بالنسبة للأصل، هذا أصل ما يستنجى منه. وأما الذي يستنجى به فإنه يستنجى بالماء ويستنجى بالحجر ويستجمر بالحجر، وما يقوم مقامه من كل طاهر منقن غير محترم كالطعام وكتب العلم وأوراق العلم، هذه لا يستجمر بها. من حيث الأصل بيّنت السنة هذه الأمور متعلقة بما يستنجى منه وما يستنجى به، وصفة الاستنجاء حيث بيّنت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصور، وسيذكر المصنف رحمه الله مسائلها، الهدي الكامل في هذا كله. باب الاستنجاء يشمل هذه الأمور كلها، ما يستنجى منه وما يستنجى به وصفة وكيفية الاستنجاء، إلا أن هذه الأمور كلها منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مسنون، وتختلف يختلف من ناحية حكم الشرع عليه، فتارة يكون مأمورا به على سبيل الإلزام، وتارة يكون مسنونا لا يلزم المكلف، فإذا تركه لا شيء عليه، إن فعل فقد أحسن وإن ترك فلا حرج، وتارة يكون أمرا محرما ينبغي عليه اتقاؤه، وكل هذا منه ما هو قول ومنه ما هو فعل، فهذه كلها آداب. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما يستحب وما يكره وما يحرم وما يشترط وما يسن وما يجب، هذه كلها ذكرها الستة وصدرها بالحكم الشرعي. فقالوا يستحب إذا لمن دخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقال في المكروه ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، وقال في المحرم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وقال فيما يشترط ويشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير روث غير عظم وروث وطعام إلى آخره، وقال ويسن فيما يسن ويسن قطعه على وتر، وقال فيما يجب ويجب الاستجمار لكل خارج إلا الريح. المقصود من هذا أن المصنف ذكر جميع هذه الآداب التي اختلفت أحكامها في الشريعة، ويستوي منها ما هو قول متعلق بالأقوال ومنها ما هو متعلق بالأفعال، ثم هذه الآداب منها ما يكون قبل قضاء الحاجة ومنها ما يكون أثناء قضاء الحاجة ومنها ما يكون بعد قضاء الحاجة، وكل هذا بينه رحمه الله، من عادة العلماء أن يعتنوا ببيانه في هذا الموضع. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالاستنجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. الاستحباب قالوا يؤخذ من المداومة في السنن، كثيرا ما يؤخذ من المداومة، من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أكثر من مرة. وفهمت المداومة من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على الدوام والاستمرار، هذا من حيث الأصل. وإن كان بعض العلماء يقول إن الصحابة يعبرون بها يقصدون المداومة وغيرها، وفيه خلاف وأخذ وعطاء عند علماء الأصول، ليس هذا محله، لكن من حيث الأصل أن التعبير بكان يدل على الدوام، مداومته عليه الصلاة والسلام. يستحب إذا أراد دخول الخلاء، وهذا القول يستحب أن يتلفظ به الإنسان قبل الدخول، وإذا قال إذا أراد، والإرادة أن يتوجه بقصده للشيء. فقوله إذا أراد دخول الخلاء، فلما قال دخول معناه أنه موضع مهيأ لقضاء الحاجة. وبناء على ذلك فالمواضع تنقسم إلى قسمين: مواضع مهيأة لقضاء الحاجة، ومواضع ليس فيها بنيان وليس فيها تهيئة لأن تكون لقضاء الحاجة، مثل الصحراء والفيافي والقفار. فإذا كان الموضع مهيئا لقضاء الحاجة فإنه يقول هذا الدعاء قبل الدخول، لأنه يشتمل على ذكر الله عز وجل فيقوله قبل أن يدخل. وأما إذا كان الموضع من الصحراء والفضاء ونحو ذلك، أي أنه ليس مهيئا لقضاء الحاجة وليس بنجس، فللعلماء خلاف. قال بعض العلماء يقول هذا الدعاء إذا رفع ثوبه، وقال بعضهم إذا جلس. إذا رفع ثوبه تهيؤ لفعل الشيء، والتهيؤ لفعل الشيء كفعل الشيء، وكأنه دخل الموضع، لأن إرادة الدخول تهيؤ للدخول، فيقول عند رفع الثوب، ومنهم من يقول إذا جلس وقعد. وعلى كل حال ليس في ذلك توقيت، ليس في ذلك توقيت، لكنه إذا قعد يقوله قبل أن يبدأ بقضاء الحاجة، يكون قوله قبل أن يبدأ بقضاء، لأنه إذا ابتدأ بقضاء الحاجة صار الموضع مهيئ ومعدل لموضع قضاء حاجة. ولذلك قالوا يختلف في حكمه ابتداء وانتهاء، فإذا انتهى فإنه يقول غفرانك بعد مجاوزة الموضع، ولكن يقول الذكر الذي يسبق وهو في الموضع قبل أن يبدأ بقضاء حاجته. قوله رحمه الله أن يقول بسم الله بقول عليه الصلاة والسلام: ستر عورات بني آدم عن أعين الجن، أن يقولوا بسم الله. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، وحديث أحمد وأبي داود في السنن، وحسنه غير واحد من العلماء. فمن السنة أن يقول بسم الله، وبسم الله اسم الله بركة وحرز من الله عز وجل للعباد، كما ثبت في الحديث الصحيح في أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم ثلاثا: بسم الله العظيم الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العظيم شيء في الأرض ولا في السماء. فاسم الله عظيم، فيه البركة وفيه الخير وفيه الحرز، وقد أغنى الله خلقه عما سواه، فهو كافيهم وهو حسبهم، فيقول بسم الله سترا لعورته. الأمر الثاني، الذكر الثاني، قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والسنة أن تأتي بهذا اللفظ اللهم، وأصله يا الله، ولذلك حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ومن هنا منعوا أن يقول يا اللهم إلا في قريض الشعر كما أشار إليه ابن مالك بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. ومن شواهده قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. فالأصل في اللهم أي يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم. وقوله اللهم أي يا الله أعوذ إني أعوذ بك، اللهم إني بصيغة التوكيد، إني أعوذ، العوذ هو اللوذ والالتجاء والاعتصام، بك اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالإسكان، وهي رواية الأكثرين كما أشار إليه القاضي عياض. الخبث بالإسكان الشر، والخبث بالضم المراد به ذكور الشياطين. فإذا نظر إلى رواية الأكثرين وهي أقوى رواية ومعنى، رواية كما ذكرنا يقول هي رواية أكثر الشيوخ، ومعنى لأنه إذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث استعاذ من الشر عموما، فإذا قال والخبائث عطف الخاص على العام، لأن الشياطين شر وبلاء على العباد كما بينت نصوص الكتاب والسنة. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يكون قد استعاذ بالشر من الشر عموما، استعاذ بالله من الشر عموما ومن الشياطين خصوصا. وأما رواية الخبث بالضم والخبائث، فالخبث بالضم الذكور، ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وحينئذ تكون الرواية الأصح أقوى من ناحية السند ومن ناحية المتن والمعنى، ويكون الخبائث المراد به جنس الخبائث الشامل لجنس الشياطين ذكورا كانوا أو إناثا. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن هذا الأمر أمر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أن هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجة تحضرها الشياطين ويحصل فيها من البلاء ويسلطون على بني آدم بقدرة الله عز وجل وبعلمه، إنهم لا يستطيعون شيئا إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته. فإذا شاء الله لهم أن يتسلطوا تسلطوا. فجعل هذا الدعاء حرزا وحفظا للمسلم من الشياطين ومن الشر عموما، من الشر عموما ومن الشياطين خصوصا. وقوله أعوذ بك من الخبث والخبائث أدب قولي، وصفة هذا الأدب سابق لقضاء الحاجة، فهو من الآداب القولية التي تسبق قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله وعند الخروج منه غفرانك. وعند الخروج منه غفرانك لوجود المقابلة، وإلا في الأصل أن المصنف رحمه الله إذا تأملت من قوله ويستحب إلى قوله ويكره كلها جملة مستحبات قولية وفعلية، والأصل يقتضي أن بعضها يقدم أو يؤخر، لكن لما كان الدخول هذا ذكر قولي في الدخول ذكر الذكر القولية في الخروج، وهو قول غفرانك أي اغفر غفرانك كقولك رحمانك، منصوب بفعل محذوف ومصدر منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، اغفر غفرانك وارحم رحمانك. قوله غفرانك كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، إذا خرج أي بعد أن يخرج. وهذا من الأدب القولي الذي يقال بعد الخروج. واختلفوا في سبب استغفاره عليه الصلاة والسلام، قيل استغفر عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة، لأن الإنسان في هذا الموضع لا يأمن من الخلل وحصول الزلل، فقاله لحصول ذلك في عامة الأمة أنها لا تسلم منه، فدعا وسأل الله المغفرة. وهذا الوجه يكون منه عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة، الوجه الثاني أنهم قالوا استغفر لكون هذا الوقت لم يستنفذ في طاعة الله، وهذا ليس استغفار خطأ أو زلل، إنما هو من باب الكمال، وهذا ذكره العلماء رحمه الله والأئمة، أن مثل ما أشار إليه الحافظ ابن الملقن وغيره أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا فقط من باب كمال الأدب مع الله، إلا لا يجب على الإنسان أن يستغفر من شيء ليس فيه محظور، إنما هذا كمال وأدب منه عليه الصلاة والسلام أن هذا الوقت لم يستغل في ذكر الله عز وجل. والمؤمن إذا كان المؤمن يغار على أن يضيع شيء من وقته في غير طاعة الله عز وجل، فما بالك بالأنبياء؟ المؤمن الموفق كان بعض أئمة العلم إذا دخل لقضاء الحاجة، يحكى عن ابن أبي حاتم يأمر ابنه يقرأ وهو جالس في قضاء الحاجة، على الأقل أن يسمع الذي يذكره ويقرأه، فلا يريد أن ينشغل أن يضيع عليه وقت في غير شغل في طاعة الله عز وجل. إذا كان هذا من عامة الناس فمن باب أولى من الأنبياء، هذا الوجه الثاني. وهناك وجه ثالث ذكره بعض العلماء في قوله غفرانك، لكن هذا كله ننبه أن العلماء ذكروه إنما هو من باب الاحتمال وليس جزما، كله من باب الاحتمال وليس فيه جزم، لأنه لا يعين المقصود ولا يبينه إلا الدليل، وليس هناك دليل يحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل هذا. ولذلك إذا جاءت السنة محتملة لا يلام على من يستنبط معنى محتملا ما دمنا تحتمل، حتى إن بعض العلماء يقول وهذه الأوجه كلها يحتملها النص، فالأمر في هذا واسع ما دام أن النص يحتملها. فقوله غفرانك لماذا أوردوه؟ بيانهم لهذا اللفظ وارد لأننا عهدنا من الشريعة أنه لا يستغفر إلا من ترك واجب أو فعل محظور، أنه لا يستغفر إلا من ترك واجب أو فعل محظور، وهنا لم يترك الواجب ولم يفعل المحظور، فمن هنا قال بعض العلماء ينبغي حمله على وجه أشبه بفعل المحظور، أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه للأمة على عامتها بالنظر إلى عامتها، فهو يريد هذا الوجه الأول أنه استغفر، لأن الإنسان لا يأمن عند من يقول أنه لا يجوز أن ينظر إلى عورته، يقولون غالب العامة أنهم لا يأمنون من النظر إلى العورات وإطالة فعل بعض الأشياء التي لا ينبغي له أن يفعلها، خاصة وأن هذا الموضع قد تعبث به الشياطين، وقد يترك الذكر فيعبث به الشيطان. ومن هنا قالوا الاستغفار من هذا الوجه سائغ، لأنهم بنوه على الأصل أنه لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور. وأما على الوجه بالكمالات فلا إشكال فيه. يقول رحمه الله إذا خرج قال غفرانك. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله أثنى على الله عز وجل وشكر، وتضمن هذا الثناء شكر الله عز وجل، الذي أذهب عني الأذى. الأذى هو الفضلة الخارجة من البول والغائط، وكلاهما مؤذن، ومؤذن لو بقي، ولذلك تجد من أصابه الحصر يتأذى ببوله، وكذلك أيضا إذا حقن في البول يتأذى، وكذلك بالنسبة للغائط، فهو أذن للإنسان في جسده. فقالوا إن الأذى هنا المراد به الخارج، لأنه لو بقي في البدن آذاه، ولأنه قبل أن يخرجه تأذى به، ولربما قد يجلس ينتظر ولا يبادر بقضائه لحاجته، فالأذى قالوا هو الخارج. الذي أذهب عني الأذى، لأن الإنسان لو حبس فيه هذا الخارج لهلك، ولذلك حمد الله عز وجل على تسهيل خروجه. وقوله وعافاني، قالوا المعافى هنا من البلاء، والمراد بها سلامته من شرور الشياطين وأذيتهم في الحشوش وأماكن قضاء الحاجة، كما في حديث ابن ماجه إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، والحشوش جمع حش وهو البستان، ولأن قال الحشوش لأنهم في الغالب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والحيطان لأنه لم يكن في البيوت يومئذ كنف، كما في حديث عائشة في الصحيح. وحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف، ولذلك لا يجوز أن يقوله تشريعا باعتقاد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال هذا للمعنى فلا بأس ولا حرج. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، هذه من السنة من السنن الفعلية من حيث الأصل العام التي دلت عليها الأصول العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فبينت أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم ويجعله للأشياء الحسنة الطيبة، ومفهوم ذلك أنه يجعل غير اليمين وهو الشمال لما عدا ذلك، وعليه استحب العلماء عند الدخول أن يقدم اليسرى وعند الخروج أن يقدم اليمنى. نعم. عكس مسجد ونعل عكس مسجد، هذا يسمى المسائل النظائر، تذكر المسألة مع نظيراتها إذا لم يكن يمكن وضعها في بابها ولم يكن لها عنوان مستقل تذكر مع نظائرها. فنحن الآن لسنا في أداب المشي إلى الصلاة من دخول المسجد من تقديم اليمين، فذكر المصنف قال عكس مسجد، في المسجد يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى عند الدخول، وعند الخروج يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، فيقدم اليمنى دخولا لشرف الموضع ويؤخر اليمنى خروجا أيضا لشرف الموضع، هذا من حيث الأصل العام الذي ذكرناه عكس مسجد. نعم. ونعل ونعل أي في تنعله، فإذا أراد أن يلبس النعال وهو حذاء القدم فإنه يقدم يمينه ويؤخر شماله، وهكذا إذا لبس الثوب يقدم يده اليمنى ويؤخر يده اليسرى لعموم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه غير واحد إذا لبستم فتيامنوا، فهذا أصل أنه يقدم اليمنى لتشريفا لها وإكراما لها، فإذا لبس الحذاء أو لبس الثوب قدم اليمنى، وإذا خلع الحذاء قدم اليسرى، وإذا خلع الثوب أخر اليمنى، عكس الخلع عكس اللباس. ومن طرائف ما ذكر لي بعض طلبة العلم كان والده محبا للسنة محبة عظيمة، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، لا يحب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعيد، لأنه إذا أحبهما أحب أحكامهما أحب العمل بالأحكام وتأثر بقراءة القرآن وسماعه، كان محبا لمعرفة السنن والعمل بها، أراد الله يقول أنه في مرض الموت نزل من على سريره يريد أن يذهب لقضاء حاجته، فلما استوى قائما يقول وهو ضعيف في شدة المرض يقول أراد أن ينتعل، قال فوجدت وجهه تغير، فنظرت فإذا هو قد قدم رجله اليسرى على رجله اليمنى عند الانتعال لأنه في شدة المرض، فتغير وجهه وتمعر، قال فخلع رجليه من الحذاء ثم أدخل اليمنى، فأدخل اليمنى أولا ثم أدخل اليسرى ثم قال لا إله إلا الله وسقط ميتا، أحب السنة، فشاء الله ألا يموت مخالفا لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الدين ولزمه لا يمكن أن تسوء خاتمته، ومن أحب السنن والآثار وأحب أهل العلم رحمهم الله من أمواتهم رحم الله أمواتهم مبارك في أحيائهم ولزم الحق لا يخذله الله عز وجل، لأنه لا يحب هؤلاء الأشخاص لذاتهم وإنما يحبهم لهذه السنن لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من العلم، فهذه المحبة الصادقة محبة دينية وليست دنيوية وليست لأغراض ومتاع، وصاحبها لا يخذل. نعم. واعتماده على رجله اليسرى، واعتماده عند قضائه الحاجة على رجله اليسرى، أن ينصب اليمنى ويعتمد على اليسرى. وفيه حديث ضعيف، حديث سراقة هو حديث ضعيف، وبعض الأطباء يذكر فيه شيئا، ولو صح طبيا يفعل من باب الطب، لكن ما يفعل من باب التشريع، لأنه لا يجوز نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح سنده، لا يجوز هذا. لكن إذا فعله لأن الأطباء يحمدونه فهذا شيء آخر، إذا ثبت عند الأطباء ذلك. وأما من حيث الأصل فالأصل أنه يقعد لقضاء حاجته ويراعي ما هو أسمح لخروج الخارج، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص الذي يقضي الإنسان الذي يقضي الحاجة، وبحسب اختلاف الأمكنة وطبيعة المكان الذي يقضي فيه الحاجة. نعم. وبعده في فضاء واستتاره، وبعده في فضاء، أي إذا كان في الفضاء فإنه يستحب له أن يبعد، والفضاء الفراغ، المكان الفاضي الذي ليس فيه أحد، مثل الصحراء. والمكان إذا كان فاضيا فإنه إذا أراد أن يقضي حاجته وليس فيه شاخص وكان قريبا فإنه لا يأمن من اطلاع الغير على عورته، ولأنه إذا قضى الإنسان حاجته ربما يسمع منه شيء يتألم من سماعه منه، لأن الإنسان في الأصل المؤمن الموفق يغلبه الحياء، والحياء من الدين، فلذلك لا يحب الأمور التي لا يكره اطلاع الغير عليها، وإذا أبعد كان ذلك أمكن لحصول هذه الأمور. والحديث كان إذا أراد الخلاء أبعد واستتر فيه ضعف. وعلى كل حال هذه الآداب هي من أصول الشريعة العامة، فإذا قيل أنه يبعد من أجل أن يحفظ العورة هذا لا إشكال فيه، لأن أصل الشريعة العام يدل عليه، ولذلك يعتبر من الآداب المطلوبة، يجب عليه إذا غلب على الظن أنه ستنكشف عورته، لأنه ينبغي عليه أن يستر عورته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما هذا فقد كان يمشي بالنميمة. فقوله كان لا يستتر أي أنه والعياذ بالله إذا أراد قضاء حاجته تساهل في عورته، فيكشف عورته أمام الناس، مثل ما يفعل بعض العامة أصلحهم الله، يأتون إلى دورات المياه فيها مواضع مهيئة لقضاء الحاجة، فيأتي إلى المكان الذي يتوضأ فيه الناس ويكشف عورته، فيؤذيهم برائحة البول ويؤذيهم بكشف عورته، أو يأتي في الطرقات فتجده في أقرب مكان ربما حتى يستقبل المسافرين صلى الله عليه وسلم باستهتار ويكشف عورته، فهذا أحد الوجهين في الحديث أنه يعذب في قبره والعياذ بالله. وإذا كان هذا عند قضاء الحاجة، والذي قد يحصل بعض الأحيان بسبب الشغل، فما بالك بمن يتساهل في كشف عورته أمام الناس بلبس الشفاف ونحو ذلك مما يكشف العورة، هذا كله محظور شرعا على الإنسان، لأنه فتنة له ولغيره، ولأنه صنيع الأرذال، والمسلم ينبغي عليه أن يتعاطى الفضائل وأن يسمو بنفسه عن الرذائل، فكشف العورة غير لا يجوز شرعا، ويجب على المسلم أن يحفظ عورته كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من أهلك. فهذا هو الأصل العام أن نحفظ العورة، فإذا كان سيقضي حاجته في موضع فضاء مستوي، موضع الفضاء المستوي، فإنه الغالب أنه ستنظر عورته وتكشف، فإذا أبعد لم يتمكن الناظر من رؤية العورة، وهذا وجه قولهم، يقولون أنه يبعد ويستتر، يستتر يجعل ساترا بينه وبين أعين الناس، إما أن ينزل في حفرة، تكون هناك حفرة فينزل فيها، وهذا هو الأصل. ولذلك قالوا الغائط في لغة العرب هو المطمئن من الأرض، الغائط في لغة العرب هو المطمئن من الأرض، ووصف مكان قضاء الحاجة بذلك لأنه يطلب عند قضاء الحاجة، لأنه أبلغ في الاستتار وأبعد عن رؤية الناس للعورة، فينبغي له أن يبعد. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة، وبعده في فضاء واستتاره، وبعده في فضاء واستتاره، لأن في بعض الأحيان الفضاء لا يستر، حتى لو أبعد لا يستر، قد يكون مثلا هناك حاجز في النهاية أو جبل، فلا يستطيع الإبعاد الذي يستر العورة، فيلتمس شجرة أو مكانا مطمئنا مثل ما ذكرنا الحفرة، أو شاخصا كالحجر بحيث يجعله بينه وبين الناس، ويجعل الشجرة بينه وبين الناس بمعنى أنه لا يأتي تحت الشجرة، وإنما تكون بينه وبينه، بين عورته وبين رؤية الناس لها. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة، وارتياده بمعنى طلبه، الرائد هو الطالب، ومنه سمي الرائد رائدا، وهو الذي يطلب الماء للرفقة والمسافرين، وارتياده يعني طلبه موضعا رخوا، الرخو هو السهل ضد الصلب، ومعنى ذلك أنه إذا أراد قضاء حاجته فعليه أن يلتمس الأماكن غير الصلبة، لأن الصلب النجس لا شك أنه سيؤذيه، والصلب لا شك أنه يتطاير معه البول إلا إذا جلس. وأما بالنسبة لارتياده للموضع الرخو فإنه يأمن عند قضائه للحاجة، إذا كان الموضع رخوا وقضى فيه حاجته يأمن من طشاش البول، تطاير البول، بخلاف الصلب فيسلم له أسفل بدنه من الأذى وهو البول النجاسة. وأيضا إذا كان رخوا شرب النجاسة، بخلاف ما إذا كان صلبا فإنه تنقلب النجاسة على الحذاء أو على القدم، والأصل عند بعض العلماء اتقاء النجاسة مطلوب، لأنه يجب على المسلم أن يتقي النجاسة، ولذلك لا يجعلها تصيب البدن والثوب اختيارا، لأنه هو إذا أصابت النجاسة حذاءه تكلف غسلها، فهو يتقيها من حيث الأصل ويجتنبها أو يجتنب الأسباب التي تفضي إلى إصابته بتلك النجاسة. هذا معنى كونه يطلب الرخو، الرخو أبلغ في شرب النجاسة وعدم إصابة البدن أو الثوب، أسافل الثوب لما تطاير من بوله. وعلى الوجه الثاني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في المقبورين، وأما هذا فقد كان لا يستنزه من بوله، لا يستتر من بوله، قالوا الاستتار بمعنى أن يستتر عند قضاء بوله عن أعين الناس، وقيل لا يستتر من بوله أي لا يتحفظ بتعاطي الأسباب التي تصون بدنه وثوبه عن البول، لأن الستر وقاية، فهو إذا طلب موضع الرخوة كأنه يجعل بينه وبين البول والنجاسة حائلا وساترا أن يصيب بدنه أو ثوبه. والأصل عند العلماء في المواضع التفصيل، قال بعض العلماء أن الطاهر إذا كان صلبا، الأرض إذا كانت صلبة طاهرة يجلس الإنسان فيها، يبول جالسا، لأن ذلك أبلغ لعدم تطاير البول، ويمتنع جلوسه إذا كانت رخوة نجسة، ويخير ويجتنب الأرض إذا كانت صلبة نجسة، ويخير في الأرض الرخوة الطاهرة، إن شاء قام وإن شاء جلس. وأشار إليها بعض العلماء بقوله للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم ان تعكسي. فهذه صور ذكرها بعض العلماء وأخذوها من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنه وعن أبيه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. والصباطة هي الزبالة التي ترمى فيها فضلة الحي أو القوم. فالمقصود أن العلماء فصلوا في مسألة الجلوس والقيام لمراعاة الأصل الشرعي وهو حفظ البدن والثوب من النجاسة. فما كان أمكن لحفظ البدن والثوب من إصابة النجاسة بالبول قائما أو جالسا نبهوا عليه. فالمصنف رحمه الله يشير بهذا إلى تعاطي السبب في الوقاية من النجاسة. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. ومسحه من أصل ذكره إلى رأسه هذا يسمى السلت. والحقيقة لا السلت ولا النتر فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا خير فيهما، وهما من أسباب الوسوسة، ما يعين على الوسوسة. يقضي حاجته، فإذا وجدت حاجة إلى السلت سلت، إذا ما وجدت حاجة قام مباشرة. وهذا هو الأصل عند أهل العلم رحمهم الله. وأما تكلف السلت والنتر حتى الأطباء يقولون هذا، تكلم شيخ الإسلام كلاما نفيسا في المسألة وبين أن هذا ليس له أصل شرعي، من ناحية أنه كلما قضى حاجته من البول سلت، وقال بعض الأطباء أنه يضعف العضو ويضره. أما إذا وجدت حاجة فقد ذكر بعض العلماء أن الفضلة الباقية من البول منها ما يخرج بالصوت كالنحنحة، ومنها ما يخرج بالحركة مثل أن ينتقل من موضع قضاء حاجته إلى موضع آخر. فهذا من باب تعاطي السبب، لكنه لخاصة لأفراد وعند وجود حاجة، وليس لعامة الناس. عامة الناس يقال لهم الأصل الشرعي أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، وأن الأصل في المسلم أن يقضي حاجته وأن يترك العضو على ما هو عليه، فإذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ صب الماء أو استجمر ثم قام. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، هذا الأصل أن العضو، أن القبل والدبر لا يتولى إنقاءهما من النجاسة بالمسح كما في الاستجمار بالطاهر وبالحجر ونحوهما إلا باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وقال أيضا كما في الحديث الصحيح: ولا يستطب بيمينه. فنهي المسلم أن يأخذ، أن يزيل الأذى فيمسح الأذى باليمين، وإنما يلي ذلك اليسار. نعم. من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. هذا مثل ما ذكرنا السلت النتر كلاهما لا أصل. اقرأ العبارة. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. إذا قيل بالسلت، إذا قيل بالسلت فإن السلت يكون باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نهى أن يتلي النجاسة يده اليمنى، هذا منهي عنه شرعا كما في حديث أبي قتادة في الصحيح، حيث نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، حتى قال بعض العلماء النهي عن مسك الذكر باليمين يشمل حتى ولو كان بحائل إكراما لليمين، كأن يمسكه من فوق الثوب ونحو ذلك، فهذا كله لتشريف اليمين وإكرامها. وأما من حيث على القول الذي ذكره بالسلت فإنه يكون السلت باليسار، فيجعل رأس أصبعه اليسرى عند أصل المجرى، مجرى البول من الذكر، ثم يمرها إلى رأس الذكر، وهذا يسمى بالسلت من أجل أن ينقي المجرى، ينقي ما بقي المجرى. نعم. من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. نعم. ونتره ثلاثة. لا واحدة ولا ثلاثة، عافانا الله عز وجل عن هذا كله، يترك هذا كله ويترك على طبيعته. إن وجدت الحاجة، نعم إن وجدت الحاجة للإنقاء فإنه يفعل ما يحصل به الإنقاء، يفعل ما يحصل به الإنقاء. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثه. وتحوله من موضعه ليستنجي، أي من أجل أن يستنجي إن خاف تلوثا، معناه أنه إذا لم يخف التلوث فإن له أن يستجمر ويستنجي في موضعه. قال الاستنجاء بالماء يختلف عن الاستجمار بالحجارة والطاهر، وكل طاهر بالحجارة ونحوها من الطاهرات، لأن الاستنجاء بالماء يختلط الماء بالنجاسة، وربما عند صب الماء ربما تطاير شيء من رذاذ النجاسة على البدن، أسافل البدن وأسافل الثوب، ومن هنا تختلف المواضع. فقال إذا خاف التلوث، وغلب على ظني أنه سيتلوث لو صب الماء، في بعض الأحيان يكون صب الماء قوي كما في بعض الصنبور يكون قويا في ضغطه، فإذا أراد أن يتنظف تطاير ما في الأسفل، ما هو أسفل من البدن من النجاسة على ثوبه وبدنه، فحينئذ يلزمه التوقي. هذا التوقي لا يمكن أن يكون إلا بانتقاله من موضعه وهو موضع الذي قضى فيه الحاجة. فقال إن خاف تلوثا، إن خاف يعني خشية تلوثا أي في الثوب أو البدن، فإنه ينتقل، وأما إذا لم يخف فإنه ينقي في موضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو الذي نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. النهي إما أن يكون جازما فهو حرام فالمنهي عنه محرم، وإما أن يكون النهي غير جازم فالمنهي عنه مكروه. فإذا كان مكروها فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالفرق بين الحرام والمكروه في المعاقبة على الفعل بالنسبة للحرام، وعدم المعاقبة بالنسبة للمكروه، وإلا كلاهما المكروه والمحرم يثاب تاركه. بعد أن بين رحمه الله ما يستحب ذكر ما يكره، وهذا يقابل المستحب، حتى قال بعض العلماء إن المكروه خلاف الأولى أي الأفضل والمستحب. وهذه المصطلحات مسألة مقابلة المستحب، وإن شاء الله سنبينها في دورة الأصول، تختلف فيها. بعض العلماء يقول لا يشترط أن يكون مكروه مقابل المستحب، وبعضهم يقول إنه في الغالب. على العموم هذا إن شاء الله سنفصل فيه، لكن من حيث الأصل أن المصنف جعل هذا من المناسبة، أنه بعد أن فرغ مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ناسب أن يذكر ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لأجل المقابلة. فقال ويكره، ويكره دخوله دخول محل قضاء الحاجة بشيء نكرة، سواء كان مكتوبا مثل الأوراق التي تكون منتزعة من الكتب أو يدون فيها ذكر الله عز وجل، أو تكون كتبا كالمصاحف وكتب الأحاديث ونحوها بشيء فيه ذكر الله. نعم. إلا من حاجة استثناء، وما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم. الحاجة مثل أن يخاف على تلك الأشياء التي فيها ذكر الله أن تسرق، لأن تكون مثلا عنده كتاب وهذا الكتاب يحتاجه وفيه ذكر الله عز وجل، ويغلب على ظنها أنه لو تركه خارج موضع قضاء الحاجة سرق، فيجوز له أن يدخل به إلى مكان قضاء الحاجة. وهكذا لو كان على النقود اسم الله عز وجل فدخلها لوجود الحاجة فإنه لا حرج عليه. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن الشريعة أمرت بحفظ العورة. وإذا نظرنا إلى أكمل ما يكون به حفظ العورة أن لا يكشفها إلا عند الحاجة، وحاجته للكشف عورته عند قضاء الحاجة يكون عند جلوسه لا قبل الجلوس وهو قائم. فإذا رفع ثوبه يرفعه قريبا من الأرض عند دنوه للأرض، فيكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو الأرض لأنه ما وجدت الحاجة، فاستحب له الأكمل. وإذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض فإنه لا يأثم. نعم. وكلامه فيه يكره له كلام في موضع قضاء الحاجة، ولذلك قالوا إنه إذا كان في حال قضاء الحاجة فإنها حالة لا يناسبها أن يذكر الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت على حالة فكرهت أن أذكر الله تعالى عليها. فهذا أصل عند العلماء مبني على تعظيم شعائر الله، لأن ذكر الله عز وجل من شعائر الله، وشعائر الله جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله العباد بتعظيمه، تكون من الأقوال والأفعال والأمكنة. فالمقصود أن هذه الشعائر ينبغي تعظيمها، تعظيمها من تقوى القلوب، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليس باللائق أن يذكر الله تعالى وهو على حال قضاء الحاجة. نعم. وبوله في شق ونحوه يكره بوله في شق. يلاحظ هنا أن البول في الشق فيه ضرر على الإنسان، لأنه لا يأمن أن يخرج من الشق شيء يضره. وقال بعض العلماء إنها مساكن الجن، شقوق الأرض والجدران ونحوها، ولا أحفظ في هذا شيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الشقوق، وهذا من أقرب ما يكون من الشق، لا يأمن أن يخرج منه، تخرج منه حية أو تخرج منه عقرب فتؤذيه. والإنسان إذا كان أثناء قضائه الحاجة حتى ولو خرج شيء من الدويبات التي ليس فيها مثلا لدغ أو إصابة لبدن الإنسان، فإنها قد تأتي على ثوبه وتنجسه لأنه يبول عليها. ومن هنا كره له البول في الشق، لأنه لا يأمن من خروج ما يضره، سواء قلنا أنها مساكن الجن أو قلنا إن فيها ما يضر من الحيات والعقارب ونحو ذلك، فيتق البول في الشق. نعم. ونحوه نحو الشق كالغار الغيران ونحوها. نعم. ومس فرجه بيمينه ومس فرجه بيمينه. مس الفرج باليمين من حيث الأصل اختلف العلماء رحمهم الله في نهيه عليه الصلاة والسلام، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أصح قول العلماء أن الفرج، أن الذكر يحرم مسه باليمين، ويأخذ الفرج كالدبر وقبل المرأة حكم الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره. ومنهم من قال المحرم مس الذكر، وأما الفرج فإنه مكروه، لكن حيث الأصل ظاهر السنة في نهي عليه الصلاة والسلام عن مس الفرج باليمين يدل على التحريم. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها أي أن يستجمر باليمين أو يستنجي باليمين. يستجمر باليمين هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، حاصله أنه إذا أراد أن يستجمر بالحجارة أو بالمناديل أو بنحوها من الطاهرات فلا يمسكها بيمينه، وإنما عليه أن يمسك الذكر بيساره ويثبتها ولا يحركها، لا يتمسح باليمين. وتوضيح ذلك أن عندنا القبل والدبر، فمن حيث الدبر لا إشكال فيه أنه يأخذ الحجر ويأخذ المنديل ويمسح الفضلة بيساره. وأما بالنسبة للقبل فإنه يحتاج إلى أن يمسك الذكر وأن يمسك الحصى أو المنديل الذي يستجمر به. فإذا قلنا بأنه لا يتمسح كما في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام لا يتمسح من الخلاء بيمينه، قالوا المراد التحريك، وهو يأخذ الحجر ويثبت اليمين، يأخذه بيمينه ويثبتها ثم يمسك عضوه بيساره وينقي العضو ويحركه باليسار لا باليمين. هذا بالنسبة لمسألة التمسح أنه لا يكون بالشمال وإنما يكون لا يكون باليمين وإنما يكون بشماله. نعم. واستقبال النيرين. ويكره استقبال النيرين هم الشمس والقمر، وفي ذلك حديث ضعيف أن عليهما ملكين، وظاهر السنة يدل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة جهة المشرق والمغرب، والمشرق قد تكون الشمس عند شروقها وأراد أن يقضي حاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك، فدل على أن استقبال النير من شمس أو قمر أن ذلك لا يضر، والحديث ضعيف بالنهي عن استقبال النيرين، فيجوز له استقبال النيرين بدون كراهة. لكن بعض العلماء قال إنه إذا كان استقبال النيرين يمكن من انكشاف العورة أكثر كان مكروها، مثل أن يكون في الليل، فإنه إذا كان بانحرافه عن النير أبلغ في ستاره استحب له ذلك. ولكن ظاهر هذا أنه مأخوذ من الحديث الذي ذكرنا أن على الشمس والقمر ملك، وأنه نهي عن استقبال النيرين لوجود الملكين، وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. حسبك. نعم. بإذن الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات، وسنستأنف بإذن الله في أول يوم الثلاثاء عقب الاختبارات، ما أدري شو وافق بالنسبة للاختبارات كلها وليس بعضها، أي يوم. على كل حال إذا انتهت الاختبارات فأول ثلاثاء عقب انتهاء الاختبارات. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.